لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخرج من وراءه. هذا بيان صفة متابعة يعني الإمام. وهذا حديث البراء أنه يقول يعني كان النبي إذا رفع رأسه يعني من الركوع ورفع الناس وراءه لم يحني أحدهم ظهره حتى يضع رسول الله جبهته على الأرض. فهذه المتابعة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ورفع من وراءه فإنهم يخفون عندما يهوي النبي للسجود يقول الله أكبر ساجدا فلا يحني يبدأ هو بحني ظهره للركوع إلا إذا وضع النبي جبهته على الأرض. وهذا معناه أنه لا يجوز ولا يحل للإمام أن ينتقل إلى الركن متابعة إلا إذا تمكن الإمام في الركن. إذا أصبح الإمام دخل في الركن فعند ذلك تتابع. قال كما جاء في الحديث الآخر وما قال النبي إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. يعني لا يجوز الشروع في التكبير إلا إذا انتهى الإمام من التكبير قال الله أكبر وأتم عند ذلك يقول الله أكبر. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. لابد أن يركع أولا ويكون في الركن دخل في الركن واستقر فيه وعند ذلك يشرع المأموم في الدخول في الركن بعده. نعم. وحدثني أبو بكر بن خلاد البابلي حدثنا يحيى يعني أبي سعيد حدثنا سفيان حدثني أبو إسحاق حدثني عبد الله بن يزيد حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أو لم يحن أحد منا ظهر حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم رفع سجودا بعده. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الغزالي عن أبي إسحاق الحيباني عن محارب بن دفاع قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنكر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع رفعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه وضع وجهه في الأرض ثم نستمع. لم نزل قياما يعني بعد سمع الله لمن حمده حتى يضع الرسول وجهه في الارض. اذا سجد واصبح وجه النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته وخلاص لامسه في الارض عند ذلك يبدا بحمي ظهوره للسجود. هذا طبعا خلاف ما يفعله عامه الناس في هذا الوقت انه بمجرد ما يبدا الامام في السجود قال الله اكبر ليسجد يكون خلفه على طول مباشره قبل أن يضع جبهته في الأرض. وبعضهم قد يسبق الإمام فيضع جبهته في الأرض قبل الإمام إذا كان الإمام ثقيلا مثلا ويأخذ وقت في السجود فإنه على طول يقول الله أكبر ويكون هم قد هووا للسجود قبله. وهذا قد في إجماع على أن من سبق الإمام بفرض صلاته. نعم. حدثنا زهير بن حرب وابو نمير قال حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا ابان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمي احد منا ظهره حتى نراه قد سجد فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون ابان وغيره قال حتى نراه يسجد حتى نراه يسجد. نعم. حدثنا مخرج بن عون بن ابي عون حدثنا خالد بن خليفه بن الشعيب ابو احمد عن الوليد بن السرير مولى ال عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرا فلا اقسم بالخنس الجوار الخنس وكان لا يحني رجل منا ظهر حتى يستتم ساجدها. نعم. هذا الحديث وان النبي قرا فلا يقصب الخنس الجوار الخنس اللي هي إذا الشمس كورت أنها كان يخرب بها في الفجر وأنه ما كان أحد يعني يحني ظهره للسجود إلا إذا وجد النبي قد فرض صلوات الأصل. وفي الحديث هذا بيان أنه مثل هذه فهم انفصال وفصل بالشمس كورت وخاف خلاص الصبح. نعم. قال الشهاد قوله عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب انهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رفع راسه من الركوع لم ارى احدا يحني ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض ثم يخر من ورائه سجلا. قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو ابو اسحاق. قال ومراده ان عبد الله بن يزيد غير كذوب وليس المراد البراء غير كذوب لان البراء صحابي لا يحتاج الى تزكيه ولا يحسن فيه هذا القول وهذا الذي قاله ابن معين خطا عند العلماء بل الصواب ان القائل هو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد ومراده ان البراء غير كذوب ومعناه تقويه الحديث وتفخيمه والمبالغه في تمثيله من النسخ لا التزكيه التي تكون في مشكوك فيه ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو اصلا قال هذه الكلمه يعني من باب ان هذا امر يعني غريب عند الناس فان هذا امر يبدو ان الناس قد تركوه من زمن وهو انهم يعني لا يتصورون ان يقف يعني الماموم حتى يسجد الامام وضع جبهته على الارض فكان يقول لهم انا هذا حدثني يعني البراء هو عندي غير كذوب من هذا الامر انهم ما كان احدهم يعني الصحابه يحمي جبهته يعني يحمي ظهره ركوع يعني سدودا الا اذا راوا ان النبي قد وضع راسه في الارض ساجدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق. نعم. وعن ابي هريره مثله وفي صحيح مسلم على ابي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الامين عوف بن مالك الشعري ونظائره كثيره. نعم. فمعنى الكلام حدثني براء وهو غير مفتهم كما علمتم فثقوا بما اخبركم عنه. قالوا وقول ابن معين ان البراء صحابي فينزع عن هذا الكلام لا وجه له لان عبد الله بن يزيد صحابي ايضا معدود في الصحابه. كذلك عبد الله بن يزيد صحابي نعم. فالكلام هنا منصرف الى البراء انه غير كذوب نعم وانما هو ما يجهل ان الصحابه كلهم لا شك انهم كلهم غلول لكن لغرابه العمل ان الناس اصبح هذا العمل غريب عندهم كل جماعة حدثني يعني وان هذا كان صلاة الصحابة خلف النبي وانهم ذكروا عن النبي انهم كانوا خلف النبي لا يحلون ظهورهم للسجود الا بعد ان يضع النبي رجبته في الارض. نعم. وفي هذا الحديث هذا الادب من اداب الصلاة وهو ان السنة لا يتحل المأموم للسجود حتى يضع اماما جبهته على الارض. وهذا يعني تخفيف للحكم من الإمام النووي قال إنه أدب قوله إنه من باب الأدب يعني أن هذا من باب الأمر المستحب وليس من الأمر الواجب والصحيح أنه من الأمر الواجب وليس من مجرد الأدب بمعنى أنه أمر مستحب يعني يحسن أن يفعل لا بل إن النبي قد شدد عليه قولا والصحابة قد فعلوه فعلا فإن النبي شد عليه قولا قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد فهذا أمر قد شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وأن الإمام ما جعل إمام إلا ليتم به وأنه لا هذا هو معنى الائتمام بالإمام إن يدخل في الركن ثم من بعده يدخلون في الركن فقول الإمام النووي هنا أن هذا من باب الأدب وتخفيف الحكم. نعم. حتى يضع الإمام ذهنه على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. هذا هو يعني يقول إلا إذا يعلم يعني ولكن هذا إذا كان الإمام على هذا النحو يصلي صلاة على هذا النحو بمعنى أنك ان انتظرت حتى يسجد يضع جبهته على الارض لا يمكن ان تلحقه في الركن، معناه انه يخف الصلاه خفه تكون بها باطل، اصبح الصلاه صحيحه. لكن اذا كنت ما تلحقه يعني وهو ما زال في السجود، اذا انتظرت حتى يضع جبهته على الارض ثم قلت الله اكبر يكون هو قد قام، اذن هذا يكون صلاته يعني جدا خفيفه بحيث انها اليه لا تضايق كثيرا. فينبغي ان يتابع هذه المتابعه، فان لحقه في الركن ثم صلاه الامام صحيح، وان لم يلحق معناه ان صلاه الامام خفيفه جدا حيث انها تكون باطله. نعم. قال حاول رحمه الله تعالى في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه ان السنه للماموم التاخر عن الامام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبيل فراغه منه. السنه سنة واجبة، يعني كلام الشافعي أن هذا سنة، نعم هذا الأمر مستحب، ولكن الصحيح أنه أمر فرض واجب. نعم. قوله حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، هذا مما تكلم فيه الدارقطني وقال الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء، ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تبر عن الحكم، وقد خالفه ابن عرعرة فقال عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء وغير أبان أحفظ منه. هذا كلام الدارقطني، وهذا الاعتراض لا يقبل، بل أبان ثقة نقل شيئا فوجب قبوله، ولم يتحقق كذبه وغلطه، ولا اقتناع في أن يكون مرويا عن ابن يزيد وابن أبي ليلى والله أعلم. قوله لا يحنو أحدا مما ضعف حتى يراه قد سجد، هكذا هو في هذه الرواية الأخيرة من روايات البراء يحنو بالواو، وباقي روايات عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء، وكلاهما صحيح. يحمي ويحنو بمعنى أنه يثني صبره، هذا صحيح، يحنو ويحنو. نعم. وهما لغتان حكاهما الجواري وغيره حنيت وحنوت. نعم. لكن الياء أكثر ومعناه عطفته، ومثله حنيت العود وحنوته أي عطفته. نعم. قوله على الوليد بن سريع بفتح السين المهملة وكسر الراء. قوله تعالى فلا أقسم بالخمس، قال المفسرون على اللغة هي النجوم الخمسة، وهي مشتري وعطاء عطارد والزهرة والمريخ والزهرة. نقول على كل حال أن فسروا ما يعلمونه من يعني النجوم في وقتهم، ولكن على كل حال إذا فسر بالنجوم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني هي على كل حال يعني نجوم السماء، قيل الخنس أنها يعني تختفي في الليل تختفي في النهار وتظهر في الليل، وخنس الشيء بمعنى أنه يعني تأخر واختفى، الجواري يعني أن هذه النجوم الجواري الكنس، هي الكنس من الكناسة يعني، ودخلت الضبية إلى كناسها يعني إلى جحرها الذي تختبئ فيه، فقيل الكنس أنها يعني تختفي وكأنها تدخل في الكناس يعني في المخرى الذي تختبئ فيه، وفسر بغير هذا والله تعالى أعلم. على كل حال هذا وصف بنجوم السماء. نعم. قال وهكذا قال اكثر المفسرين وهو مروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وفي روايه عنه انها هذه الخمسه والشمس والقمر. نعم. وعن الحسن هي كل النجوم. هذا هو الصحيح. انها كل النجوم لان هذه الصفه يعني فيها كلها. نعم. وقيل غير ذلك. والكنس التي تحنس أي ترجع في مجراها، والكنس التي تكنس أي تدخل كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها، والكنس جمع كانس. الله تعالى هذا فسر، طبعا هذا فسر بحسب يعني الرؤية البصرية وليس بحسب واقعها، فإنها بحسب واقعها جارية في السماء وهي مضيئة دائما،

وبالغ في إنكار النص، وقد ذكرت كل ذلك بدلائل مختصرة في تهذيب الأسماء والرخص. الصح يعني ملة، يعني حال كونه ملة لأن على النصر يكون حال، على كونه ملة سماء الأرض أو ملؤه سماء الأرض يكون هنا خبر. نعم. قال العلماء معناه حمدا لو قال أجساما لملأ السماوات والأرض. المعنى يعني ملأ السماء الأرض، يعني لو كان هذا الحمد أجرام فأملأ السماوات والأرض. نعم. وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب على الذكر. أول شيء استحباب هذا الذكر، أن النبي كان يقول ويدعو به ولم يشتمل عليه من هذه المعاني العظيمة. وكذلك كلمة أنه يعني كلمات قليلة وفيها معاني عظيمة كذا تفضيلها، لأنه كما قال يعني يقول الله سبحان الله وبحمده هذا الأخر، هو خاص مرة سبحان الله وبحمده، لكن يقول يسبح الله وبحمده هذا الأخر، لأن التسبيح لله بهذا العدد هذا الأخر وزينة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته، فهذا كأنه دعا الله تبارك وتعالى هو هذا بهذا الذكر، لكنه دعاء بهذا التكليل العظيم الذي لا يحصي عدده الا الله تبارك وتعالى. فقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات، يعني الله رب الحمد، لو ان هذا الحمد يعني حمدا يملا يده، لو اصبح اجرام او اصبح اعداد فيملا ما بين السماء والارض وملء ما بينهم من السماوات والأرض ومن أماشي التمشين. وهنا خرج في الحديث أن هذا يعني يتضاعف أجره بحسب ذلك، والله تعالى أعلم قول النبي لجويرية وقد رأى تعد التسبيح سبحان الله والحمد لله تعده واحدة واحدة، فقال له النبي لقد قلت بعدك بكلمات لو وزنت بما قلت برجحته، وهي وجلس النبي رأى تسبح ما بعد أن صلى صلاة الفجر إلى أن ارتفعت الشمس، وهذا وقت طويل. قال أنا قلت كلمات قليلة لو وزنت أن في الأجر والثواب بما قلت برجحته، سبحان الله وبحمده على خلقه، سبحان الله وبحمده لرضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمة. قال هذه أربع كلمات قلتها بعدك لو أنها وزن ما قلت ووزن هذه لرجح، يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تكفير لهذا المعنى الأسماء والأسماء من الأرض ومن أما بينهما وبلا ما شئت ما شئت. نعم. ومنها وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة. نعم. وأنه يستحق الاعتدال يعني من الركوع، لأن هذا الوقت مقدار ما تقول هذا الدعاء ياخذ وقت. ربنا ولك الحمد من الأسماء والأسماء من الأرض ومن أما بينهما وبلا ما شئت ما شئت. نعم. والأسماء من يستحق ما قال الله. وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معصي لما اعطيت ولا ينفع ذي الحمد من كل شيء. تبارك الله تعالى هذا ياخذ وقت طويل، اذا هذا الاعتدال من الركوع ياخذ وقت. نعم. وانه يستحب لكل مصلي من امام وماموم والفرد ان يقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. عندنا حيتان يستحب للامام والماموم، يعني الماموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول بعده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للسماء وهكذا، فيقول سمع الله لمن حمده وكذا. نعم. ويجمع بينهما فيكون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاع وقول ربنا لك الحمد في حال ارتفاع. نعم. في حال ارتفاع هو كان يقول كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله. Thank you.